شيبتني يا الزمن وكبرت عندي والشباك دم قلت الهم عندي لي غيري مش القدام وانا اخرت عندي شيبتني يا الزمن وانا لسه صغير شاب وابن الهفية على كتف اليمين جمشب من كتر همي نشل دمي وشعري استاهل انا ما عملتش حساب قدام هربت من الصغر لقيت الكبر قدام ولادي الهفية مسكوا الكيدة قدام وبعد ما كنت راكب ليلة جماشة على الأقدام ومن فعل الزمان مناش نظر الطريق قدام غيري راح قدام وانا اللي رجعت عندي تعالى يا زمان تعالى اكشف على غنبي سبب عيايا وبلايا يكون اهلي يكون اهلي هم سبب غنبي لو جمعوا المظلومين ما يجوا الربع من غنبي اشكي من الناس ولا شكوة النهي وصبحت محتار من الغريب ومنه اشكي يا ابو البيت من اللي جرى منه ولم ادري وعلى اهلي هم زودوا تعب الضرايب تعبني تعب الجرايم تعبني عم عطل ومن يريحني اروح اشتكي له من جرايبي يمكن يريحني لا اخ نافع ولا ابن العم ريح اهلك تكبرك طالما فيك المال ويجري يخدموك بس تب عينهم مفتحه بالمال وان كنت راجل ومسكين تلقى القعده فيهم بال اسعد ليالي ما دام حبايبي ملمومين جار اشمعنى وانا مرتاح في بيتي كان يقعد جاري وكنت انادي على واحد اجر بعين جاري ولما رمح القرش مش نادي شديد جاري انا عايز اعيش في جبل عشان ما انطرش قريب جاري وقلت اختصاري بعد عنهم يريح من عيني ما تقول تاني ما تقولش ايوه ولا لا ما تقولش ايوه ولا لا كبرت على غلب ما عليك عالبلد ولا انسى قومك كامل ابوك دبول وهول كامل اقول كلامي لكن دغري مفيش ده احلى من الدغري انا عمري ما انساك يا دغري ولا انسى ولاد مهدي ولا انسى الحج علي يا سيد مدامك علي ابوك النبي وجدك علي ولا انساش عم ابراهيم السبع بره الدار يهمك ولا انساش عم جمال شفت احشد رجال وان سرقت اسرق جمال اقول كلامي لكن موزون عشان الكهرباء والتلفزيون ولا انسى بيت عبد الحكم اختفيت بستخفر عشان لي وزود من جار وعيب على راجل ويخون جار ولا انسى بيت عبد الحكيم المبني نادم على الحكيم دنيا غزية ولها تحكيم ولا انسى تجار الفراخ مادام بغني وانا مرتاح اغني من المسا للصباح قولوا فين سوق الملاح اجلكم في ليالي الافراح ولا انسى عتب اسماعيل خايفه جبت الناس سامعين ولا انسى حج عبد النبي ولا انسى حج عبد النبي يلا صل على النبي معايا قلم في جنابي بيت قبرك على نبي ولا انسى رجال من سخيف وجحت معانا وتعمل كيف كبرت يا تروت فعلك كبرت يا تروت على كريش ادني قعدلك على الرصيف سبب المشاكل والمقاصيف